السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم سلام الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في نهاية المسألة الثالثة: وأما الترجيح الخاص فلنفرد له مسألة على حدة، وهي المسألة الرابعة. إيه؟ كلام متعلق بس المسألة الرابعة. نعم، المسألة الرابعة، وذلك أن من اجتمعت فيه شروط الانتصاب للفتوى على قسمين: أحدهما من كان منهم في أفعاله وأقواله وأحواله عند مقتضى فتواه، فهو متصف بأوصاف العلم قائم معه مقام الامتثال التام، يعني المطابقة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المطابقة التامة بين الأقوال والأفعال والتقارير هذه للنبي عليه الصلاة والسلام. يتصور من أحد من المجتهدين غير المعصوم عليه الصلاة والسلام أن تتطابق أقواله وأفعاله وتقاريره مطابقة تامة، فهذا لا يتصور إلا في محمد عليه الصلاة والسلام. لكن المجتهدون متفاوتون، منهم من يقرب من ذلك ومنهم من يبعد، على كل على حسب ما وفق له من قول وعمل. نعم. حتى إذا أحببت الاقتداء به من غير سؤال أغناك عن السؤال في كثير من الأعمال، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ العلم من قوله وفعله وإقراره. فهذا القسم إذا وجد فهو أولى ممن ليس كذلك، وهو القسم الثاني، وإن كان في أهل العدالة مبرزا لوجهين، يعني وإن كان عدلا ثقة مقبول الرواية ومقبول الفتوى، إلا أنه مهما بلغ من القرب من المطابقة إلا أنه لا يتصور أن يطابق في كل شيء. نعم. أحدهما ما تقدم في موضعه من أن من هذا حاله فوعظه أبلغ وقوله أنفع وفتواه أوقع في القلوب ممن ليس كذلك. لا شك أن الذي يعظ الناس ويوجههم ويرشدهم ويدلهم على الخير إذا كان فاعلا لما يقول مطبقا لما يدعو إليه، لا شك أن مثل هذا هو الذي يقبل كلامه. أما إذا كان يعظ الناس ويوجههم ويدعوهم إلى شيء لا يفعله هو، فلا شك أن الكلام كما يدخل من أذن ويخرج من أخرى، لأن الكلام إذا لم يخرج من القلب لم يقع في القلب. نعم. مطابقة مستحيل، ما في معصوم للرسول. ها؟ إذا وجد. شو؟ هذا القسم إذا وجد. إذا وجد، أنه لن يوجد. لكن يقصد بذلك المطابقة في الغالب، يعني غالب أحواله على هذا. لأنه قال في سياق الكلام، قال حتى إذا أحببت الاقتداء به من غير سؤال، هذا ما يكون إلا للنبي. لا، حتى لو قال المؤلف الكلام، المسألة النظر في واقع الأمة وفي مجتهديها من عصر عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، في معصوم غير محمد عليه الصلاة والسلام، وعدم المطابقة تقل وتكثر، قد لا يطابق في القليل وقد يخالف في شيء يكون واضح وبارز، وقد تكون مخالفته بأمور خفية لغير ذلك مما لم تشترط فيه العصمة. نعم. لأنه الذي ظهرت ينابيع العلم عليه واستنارت كليته به وصار كلامه خارجا من صميم القلب، والكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب، ومن كان بهذه الصفة فهو من الدين، من الذين قال الله فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بخلاف من لم يكن كذلك، فإنه وإن كان عدلا وصادقا وفاضلا لا يبلغ كلامه من القلوب هذه المبالغ حسب ما حققته التجربة العادية. والثاني أن مطابقة هذا الشيء مجرب ومشاهد، قد يتكلم الموجه والداعية والواعظ بكلام يعني يظنه السامع عادي، يظنه السامع عاديا ما فيه زود ولا يجذب الأنظار، ما فيه يعني قوة بلاغة ولا فصاحة ولا ترتيب، في كلمات يسيرة لكن ينتفع بها الناس، بخلاف بعض الناس الذي مستعد أن ينشئ مقامة كاملة يعظ بها الناس تشتمل على أصناف أنواع البديع وتأخذ حظا وافرا ونصيبا كبيرا من الفصاحة والبلاغة، ثم في النهاية لا شيء لا شيء. ونحن والجميع حضروا الخطب في الجمع وفي الأعياد وفي الاستسقاء على وجه الخصوص، من الذي كلامه يؤثر في الناس؟ بعض الخطباء يخطبون لصلاة الكسوف وتخرج يعني ما تأثرت ولا لها أي قيمة عندك، مع أنها خطب مرتبة ومسجوعة ومضبوطة من حيث الصناعة اللفظية، لكن ما الذي دخل في قلوب السامعين؟ مثل هذه المواقف، مثل خطبة الاستسقاء، يحتاج لها أن يوجد واعظ عالم عامل مؤثر. هم لا يلزم أن يكون بليغ في كلامهم وفصيح في عباراتهم، لا. ولذا لما حصل الاستسقاء في عهد معاوية رضي الله عنه، استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي من العباد، رجل صالح يعني بدعائه، قال استسقي لنا يا يزيد، قام يزيد وقال اللهم أسقنا اللهم أسقنا وسقوا، ثم قال كما تقول الرواية فضحكني يا معاوية، ودعا على نفسه ومات في مكانه على ما ذكر على حسب الرواية. لكن ما نحتاج إلى ما نسمع من خطب الاستسقاء في الحرمين وغيرهما من المقامات المسجوعة التي ترن وتطنطن في أذان السامعين، ثم في النهاية لا مقالة، الأثر ضعيف، الأثر ضعيف، والله المستعان. نعم. والثاني أن مطابقة الفعل القول شاهد لصدق ذلك القول. إذن نعم، القول الفعل يصدق القول، شاهد له ومصدق له، وإذا خالفه كذبه. نعم. كما تقدم بيانه أيضا، فمن طابق فعله قوله صدقته القلوب وانقادت له بالطواعية النفوس، بخلاف من لم يبلغ ذلك المقام وإن كان فضل الناظر إلى هذا الواعظ وهذا الخطيب الذي يعظ الناس بكلامه البليغ وهم يعرفون عنه خلاف ذلك، كأنه يقول أنا أقول لكم كذا إسقاطا للواجب، وإلا ففعلي خلاف ذلك فلا تقتدوا بي، إنما يؤدي هذا الواجب لأن قد تكون وظيفة يؤديها في مقابل، وإذا كان فعله يخالف قوله فكأنه يقول لا تصدقوني. نعم. بخلاف من لم يبلغ ذلك المقام وإن كان فضله ودينه معلوما، ولكن التفاوت الحاصل في هذه المراتب مفيد زيادة الفائدة أو عدم زيادتها، فمن زهد الناس في الفضول التي لا تقدح في العدالة وهو زاهد فيها وتارك لطلبها، فتزهيده أنفع من تزهيد من زهد فيها وليس بتارك لها. نعم، الذي يقول احفظ جوارحك، لا تتكلم فيما لا يعنيك ولا تتدخل فيما لا يعنيك، وهو موغل في هذه الأمور، والناس تشهد عليه كلهم أنه من هذا النوع الذي يتكلم كثيرا ويعبث كثيرا، هذا من يبي يقبل كلام، بخلاف ما لو كان مطبقا لما يقول. نعم. فإن ذلك مخالفة وإن كانت جائزة، وفي مخالفة القول الفعل هنا ما يمنع من بلوغ مرتبة من طابق قوله فعله. فإذا اختلف مراتب المفتين في هذه المطابقة، فالراجح للمقلد اتباع من غلبت مطابقة قوله بفعله، لأن الأصل المطابقة كما هي شأنه عليه الصلاة والسلام، وكل من قرب منه عليه الصلاة والسلام فهو أولى بالاقتداء. نعم. والمطابقة أو عدمها ينظر فيها بالنسبة إلى الأوامر والنواهي، فإذا طابق فيهما فهو الكمال، فإن تفاوت الأمر فيهما، أعني فيما عدا شروط العدالة، فالأرجح فإن تفاوت الأمر فيهما، أعني فيما عدا شروط العدالة، فالأرجح يعني إلى الأوامر والنواهي، فيهما في الأوامر والنواهي. نعم. خلاف ما يتعلق بشرط العدالة الذي هو الأوامر الواجبة والنواهي التي تقتضي التحريم، لأنها قادحة في العدالة. نعم. فالأرجح المطابقة في النواهي، فإذا وجد مجتهدان أحدهما مثابر على أن لا يرتكب منهيا عنه لكنه في الأوامر ليس كذلك، والآخر مثابر على أن لا يخالف مأمورا به لكنه في النواهي على غير ذلك، فالأول أرجح في الاتباع من الثاني، لأن فعل المحظور أشد من ترك المأمور. نعم. لأن الأوامر والنواهي فيما عدا شروط العدالة إنما مطابقتها من المكملات ومحاسن العادات، واجتناب النواهي آكد وأبلغ في القصد الشرعي من أوجه، أحدها أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهو معنى يعتمد عليه أهل العلم، والثاني أن المناهي تمتثل بفعل واحد وهو الكف، فللإنسان قدرة عليها في الجملة من غير مشقة، وأما الأوامر فلا قدرة للبشر على فعل جميعها، وإنما تتوارد على المكلف على البدل بحسب ما اقتضاه الترجيح، فترك بعض الأوامر ليس بمخالفة على الإطلاق بخلاف فعل بعض النواهي، فإنه مخالفة في الجملة، فترك النواهي أبلغ في تحقيق الموافقة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، معلق بالاستطاعة والقدرة، بمعنى أنه قد يسوغ تركه لعدم القدرة، وأما إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما في مثنوية ولا في خيار. نعم. الثالث النقل، فقد جاء في الحديث فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فجعل المناهي آكد في الاعتبار من الأوامر، حيث حتم في المناهي من غير مثنوية، ولم يحتم ذلك في الأوامر إلا مع التقييد بالاستطاعة، وذلك إشعار بما نحن فيه من ترجيح مطابقة المناهي على مطابقة الأوامر. هذا من حيث الكلام العام المجمل، لكن من حيث التفاصيل في مقابلة أمر بنهي في مسائل مخصوصة أو في أمر معلوم، لا شك أنه ينظر إلى قوة هذا الأمر وقوة هذا النهي، ففي الأوامر ما هو أشد، يعني تركه أشد من فعل المنهي بعض المنهيات والعكس، وذكرنا في أمثلة سبقت في مناسبات كثيرة أن صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين المكلفين في المسجد حيث ينادى بها، هذا أمر ولا بد منه، قد يكون في طريق هذا المأمور محظور، لكن ما نوع هذا المحظور؟ فيه أناس يجلسون في الطرقات ويصعب الإنكار عليهم، فالآن ارتكبت، لو تركتهم من دون نهي ارتكبت محظور لأنك لم تأمره. ها؟ على كل حال المسألة تدريجية، لولا البديل لكان الأمر أعظم، فأنت لا تستطيع الإنكار عليهم، تذهب إلى الصلاة وتصلي في المسجد. لكن لو كان الأمر أعظم من ذلك في طريقك إلى المسجد بغي وعلى رأسها ظالم لا يمكن أن تمر مع هذا الشارع حتى تقع عليها، نقول المأمور ولا المحظور؟ ترك المأمور. نعم، ترك المأمور أسهل من فعل هذا المحظور، ولذلك ينبغي أن ينظر إلى كل مسألة بخصوصها. أما من حيث الترجيح الإجمالي فترك المأمور أسهل من فعل المحظور. نعم. المسألة الخامسة، الاقتداء بالأفعال الصادرة من أهل الاقتداء يقع على وجهين، أحدهما أن يكون المقتدى به في الأفعال ممن دل الدليل على عصمته، كالاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أهل الإجماع أو ما يعلم بالعادة أو بالشرع أنهم لا يتواطؤون على الخطأ، كعمل أهل المدينة على رأي مالك أو ما يسميه أهل العلم بالمتواتر، بالمتواتر. ومنه ما يقال عند أهل العلم بتواتر العمل والتوارث، تواتر العمل والتوارث. إذا كانت الأمة جارية على شيء، على فعل من صدرها الأول إلى آخر الزمان، هذا يسمى تواتر العلم والتواطؤ، والعمل والتوارث هذا لا يجوز تجوز مخالفته بحال. نعم. والثاني ما كان بخلاف ذلك. فأما الثاني فعلى ضربين، أحدهما أن ينتصب بفعله ذلك لأن يقتدى به قصدا، كأوامر الحكام ونواهيهم وأعمالهم في مقطع الحكم من أخذ وإعطاء ورد وإمضاء ونحو ذلك، أو يتعين بالقرائن قصده إليه تعبدا به واهتماما بشأنه دينا وأمانة. والآخر أن لا يتعين فيه شيء من ذلك. يعني الضرب الأول أن يتعين فعله لأنه منتصب للحكم بين الناس وحكمه ملزم، أو تدل القرائن على أن هذا الحكم ملزم من هذا العامل أو الفاعل. نعم. فهذه أقسام ثلاثة لا بد من الكلام عليها بالنسبة إلى الاقتداء. فالقسم الأول لا يخلو أن يقصد المقتدي إيقاع الفعل على الوجه الذي أوقعه على المقتدى به، لا يقصد إيقاعه عليه على الوجه الذي أوقعه عليه المقتدى به، لا يقصد به إلا ذلك، سواء عليه أفهم مغزاه أم لا، من غير زيادة أو يزيد عليه تنوية المقتدى به في الفعل أحسن المحامل مع احتماله في نفسه، فيبني في اقتدائه على المحمل الأحسن، ويجعله أصلا يرتب عليه الأحكام ويفرع عليه المسائل. لأن المقتدى به الذي هو العالم المجتهد قد يفعل فعلا يتردد فيه المقتدي، هل هو عادة أو عبادة، هل هو من هذا النوع أو من هذا النوع، فمن تصرفات الفاعل الذي هو القدوة المجتهد ما يرجح هل هو عادة أو عبادة، وقد يلوح للمقتدي أنه عبادة فينويه ويزيد عليه تنوية المقتدى به، فينويه عبادة وإن كان الأصل في المقتدي أنه لا يراه عبادة وهو قابل للوجهين. ومن العادات ما يمكن تحويله إلى عبادة بالنية الصالحة. نعم. فأما الأول فلا إشكال في صحة الاقتداء به على حسب ما قرره الأصوليون، كما اقتدى الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة، كنزع الخاتم الذهبي وخلع النعل. اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتم من ذهب فاتخذه الصحابة، ثم نزعه النبي صلى الله عليه وسلم ورماه، فنزعوا خواتمهم ورماه ابتداء به عليه الصلاة والسلام. نعم. وخلع النعلين في الصلاة والإفطار في السفر والإحلال، كلها بينها تفاوت. يعني خل نزع الخاتم لماذا؟ حرمة الذهب، التحريم، تحريم الذهب. وقد يكون في من نزعوا خواتمهم لم يعلموا التحريم، مجرد الاقتداء، ها؟ من أجل الاقتداء. لكن لما خلع نعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة وخلعوا نعالهم لماذا؟ لأن فيها قدرا، هم ظنوا أن هذا مما يقتدى به كالخاتم. نعم. ها؟ هو السنة، يخالف اليهود صلوا في نعالكم، لكن إذا ترتب على ذلك تشويش ولا تقدير المسجد أو شيء من هذا، لكن على الإنسان أن ينظر في نعله قبل أن يدخل المسجد. أنه كان لابس، كان لابس عليه الصلاة والسلام. نعم. والإفطار في السفر والإحلال من العمرة عام الحديبية، وكذلك أفعال الصحابة التي أجمعوا عليها وما أشبه ذلك. يعني في فعل المعصوم والمجمع عليه، هذا ما في إشكال. نعم. وأما الثاني فقد يحتمل أن يكون فيه خلاف إذا أمكن انضباط المقصد، ولكن الصواب أنه غير معتد به شرعا في الاقتداء لأمور. أحدها أن تحسين الظن إلغاء لاحتمال قصد المقتدى به دون ما نواه المقتدي من غير دليل. يعني قد يفعل المجتهد أفعال هي أمور عادية لا ارتباط لها بالعبادة، فيأتي المقتدي فيقتدي به إحسان للظن به، يقول ما يسوي هذا إلا أنه زين، ها أحسن من تركه، فنحن نقتدي به إحسان للظن به، لكن هذا لا يكفي. نعم. فالاحتمال الذي عينه المقتدي لا يتعين، وإذا لم يتعين لم يكن ترجيحه إلا بالتشهي، وذلك مهمل في الأمور الشرعية، إذ لا ترجيح إلا بمرجح. ولا يقال إن تحسين الظن مطلوب على العموم، فأولى أن يكون مطلوبا بالنسبة إلى من ثبتت عصمته، لأننا نقول تحسين الظن بالمسلم وإن ظهرت مخايل احتمال إساءة الظن فيه مطلوب بلا شك، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن الآية، وقوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا الآية. بل هذا الأصل في المسلم أن يحسن ظنه بأخيه المسلم، فضلا عن أن يكون من أهل العلم والمجتهدين المقتدى بهم. لكن لا تكون هذه قاعدة مضطردة في أفعال من يقتدى به، بحيث تكون أفعاله على حد زعم من أحسن به الظن تشريعا من دون دليل. نعم. بل أمر الإنسان في هذا المعنى أن يقول ما لا يعلم، كما أمر باعتقاد ما لا يعلم في قوله وقالوا هذا إفك مبين، وقوله ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وما لا يعلم هم ما يدرون، يعني النفي والإثبات، النفي كالإثبات تحتاج إلى دليل، وهم أمروا أن ينفوا بلا دليل ما لا يعلمون. لماذا؟ إحسانا للظن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأهله. نعم. إلى غير ذلك مما في هذا المعنى، ومع ذلك فلم يبنى عليه حكم شرعي ولا اعتبر في عدالة شاهد. والإفك أعظم الكذب، والكذب كما يكون في مخالفة الواقع، هذا هو الأصل فيه، يكون في مخالفة الحكم الشرعي، في مخالفة الحكم الشرعي كذب حقيقة شرعية، وتلك حقيقة عرفية ولغوية. فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لو شهد ثلاثة كلهم رأوا الرجل يزني بالمرأة، رؤيتهم مطابقة للواقع، والأصل في هذا في حد الحقيقة اللغوية للصدق أنه صدق لأنه مطابق للواقع. لكن الحقيقة الشرعية لما لم تكتمل الشهادة بأربعة صاروا كذبة. نعم. ومع ذلك فلم يبنى عليه حكم شرعي، ولا اعتبر في عدالة شاهد ولا في غير ذلك بمجرد هذا التحسين حتى تدل الأدلة. نعم، لا يعدل الشاهد بمجرد تحسين الظن به، بل لا بد من وجود مزكين يزكونه ويشهدون بعدالته، لأن ترتب عليها حقوق، وفي الرواة ترتب عليها قبول أحاديث أو رد أحاديث. نعم. حتى تدل الأدلة الظاهرة المحصلة للعلم أو الظن الغالب. فإذا كان المكلف مأمورا بتحسين الظن بكل مسلم، ولم يكن كل مسلم عدلا عند المحسن بمجرد هذا التحسين حتى تحصل الخبرة أو التزكية، دل على أن مجرد تحسين الظن بأمر لا يثبت ذلك الأمر، لا يثبت ذلك لأنه قد تثبت العدالة بالخبرة، وقد تثبت بالتزكية، قد تثبت بالخبرة كما تثبت بالشهرة كما تثبت بالتزكية. العالم يعلم، المعدل والمجرح يعرف هذا الراوي لأنه من أقاربه أو من جيرانه، ويعرف أن شروط العدالة توفرت فيه، هذه خبرة. يعرف أن هذا العالم اشتهر أمره واستفاض بين الناس، يكفي فيه هذا، لا يحتاج إلى مزكين. قال: وصحه استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن. يعني إذا مر عليك الإمام مالك في سنة تروح لكتب الرجال تشوفه عدل ولا لا، ما يحتاج. وكذلك الأئمة الذين استفاض في الأمة خبرهم وخيرهم. نعم. دل على أن مجرد تحسين الظن بأمر لا يثبت ذلك الأمر، وإذا لم يثبته لم ينبني عليه حكم، وتحسين الظن بالأفعال من ذلك فلا ينبني عليها حكم. ومثاله كما إذا فعل المقتدى به فعلا يحتمل أن يكون دينيا تعبديا، ويحتمل أن يكون دنيويا راجعا إلى مصالح الدنيا، ولا قرينة تدل على تعيين أحد الاحتمالين، فيحمله هذا المقتدي على أن المقتدى به إنما قصد الوجه الديني للدنيوي بناء على تحسينه الظن به لما يرى من حرصه على الخير وما يجلب له الحسنات، فيرجح أنه ديني، لأن هذا الرجل غالب أحواله أنه يسعى لآخرته، فليكن هذا منها. نعم. والثاني أن تحسين الظن عمل قلبي من أعمال المكلف بالنسبة إلى المقتدى به مثلا، وهو مأمور به مطلقا، وافق ما في نفس الأمر أو خالف، إذ لو كان يستلزم المطابقة علما أو ظنا لما أمر به مطلقا، بل بقيد الأدلة المفيدة لحصول الظن بما في نفس الأمر، وليس كذلك باتفاق، فلا يستلزم المطابقة. وإذا ثبت هذا فالاقتداء بناء على هذا التحسين بناء على عمل من أعمال نفسه لا على أمر حصل لذلك المقتدى به، لكنه قصد الاقتداء بناء على عمل من أعمال نفسه. المقتدي هو الذي اجتهد وحمل عمل هذا المقتدى به على هذا المحمل، لا أن عمل العامل المقتدى به أعطى هذه النتيجة. نعم. لكنه قصد الاقتداء بناء على ما عند المقتدى به، فأدى إلى بناء الاقتداء على غير شيء، وذلك باطل بخلاف الاقتداء بناء على ظهور علاماته، فإنه إنما بنى على أمر حصل للمقتدى به علما أو ظنا، وإياه قصد المقتدى على أمر حصل للمقتدى، فإنه إنما انبنى على أمر حصل للمقتدى به علما أو ظنا، وإياه قصد المقتدي باقتدائه فصار كالاقتداء به في الأمور المتعينة. والثالث أن هذا الاقتداء يلزم منه التناقض، لأنه إنما يقتدى به بناء على أنه كذلك في نفس الأمر ظنا مثل ولا لا مثلا سم كان مثلا لأنه إنما يقتدى به بناء على أنه كذلك في نفس الأمر ظنا مثلا، ومجرد تحسين الظن لا يقتضي أنه كذلك في نفس الأمر لا علما ولا ظنا. وكم من واحد يحسن به الظن ثم يخيب هذا الظن، يعني بنى على مقدمات ليست دقيقة ويحسن به الظن ومع ذلك يخيب الظن فيه لما بان منهم الخلاف ما يقتضي حسن الظن. نعم. وإذا لم يقتضه لم يكن الاقتداء به بناء على أنه كذلك في نفس الأمر، وقد فرضنا أنه كذلك، هذا خلف متناقض. وإنما يشتبه هذا الموضع من جهة اختلاط تحسين الظن بنفس الظن، والفرق بينهما ظاهر لأمرين. تحسين الظن ما يبنى على مقدمات، والظن لا بد له من مقدمات تجتمع حتى يغلب على الظن أنه كذا، أما مجرد تحسين الظن بدون مقدمات، والظن لا بد له من مقدمات تجتمع حتى يغلب على الظن ويرجح جانب الحسن فيه، لأن الظن هو الاحتمال الراجح. نعم. أحدهما أن الظن نفسه يتعلق بالمقتدى به مثلا، يقيد كونه بقيد كونه في نفس الأمر كذلك حسب ما دلت عليه الأدلة الظنية، بخلاف تحسين الظن فإنه يتعلق به كان في الخارج على حسب ذلك الظن أو لا. والثاني أن الظن ناشئ عن الأدلة الموجبة له ضرورة لا انفكاك للمكلف عنه، وتحسين الظن أمر اختياري للمكلف غير ناشئ عن دليل يوجبه، وهو يرجع إلى نفي بعض الخواطر المضطربة الدائرة بين النفي والإثبات في نفي الخواطر، لأن الشيطان حريص على أن يوقع العداوة بين الناس، فأنت مأمور بمخالفة الشيطان والهوى، بدلا من أن يقول لك هذا كذا وهذا كذا يلبس عليه أشياء، أنت مأمور بحسن الظن أن تنفي هذه الخواطر، لكن هل ترتب عليها أحكام؟ لا، الظن ترتب عليه أحكام لأنها مقدمات اجتمعت لك. نعم. وهو لا، تحسين الظن بدون مقدمات، أنت بين أمرين، إما أن تحسن ولا تسيء، فأنت تحسن به الظن لكن ما ترتب عليه أحكام. أما الظن اجتمع لديك من القرائن والدلائل ما ترجح به عندك أنه إلى الحسن أقرب منه إلى السوء. لا، ما هو باليقين دونه، يتكلم على الظن اللي هو احتمال الراجح. الظن هو المقصود به غلبة الظن، لكنه لا يصل إلى غلبة الظن حتى تتكون من لديه من الأدلة ما يقوي عنده جانب الحسن. وأطلب الدليل. هو تطلب الدليل، لكن أحيانا العامي المقتدي ما عنده، ما يحتاج إلى هذه الأمور. نعم. وهو يرجع إلى نفي بعض الخواطر المضطربة الدائرة بين النفي والإثبات في كل واحد من الاحتمالين المتعلقين بالمقتدى به، فإذا جاءه خاطر الاحتمال الأحسن قواه وثبته بتكراره على فكره ووعظ النفس في اعتقاده، وإذا أتاه خاطر الاحتمال الآخر ضعفه ونفاه وكرر نفيه على فكره ومحاه عن ذكره. هذا تحسين الظن، هذا تحسين الظن. نعم. فإن قيل إذا كان المقتدى به ظاهره والغالب من أمره الميل إلى الأمور الأخروية والتزود للمعاد والانقطاع إلى الله ومراقبة أحواله فيما بينه وبين الله، فالظاهر منه أن هذا الفرد المحتمل ملحق بذلك الأعم الأغلب شأن الأحكام الواردة على هذا الوزان. فالجواب أن هذا الفرد إذا تعين هكذا على هذا الفرد فقد يقوى الظن بقصده إلى الاحتمال الأخروي، فيكون مجال الاجتهاد كما سيذكر بحول الله، ولكن ليس على هذا الفرض بناء على مجرد تحسين الظن، بل على نفس الظن المستند إلى دليل يثيره. والظن الذي يكون هكذا قد ينتهض في الشرع سببا لبناء الأحكام عليه. وفرض مسألتنا على غيرها ليس هكذا، بل على جهة ألا يكون لأحد الاحتمالين ترجيح يثير مثله غلبة الظن بأحد الاحتمالين ويضعف الاحتمال الآخر، كرجل متق لله محافظ على امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ليس له في الدنيا شغل إلا بما كلف من أمر دينه بالنسبة إلى دنياه وآخرته. فمثل هذا له في هذه الدار حالان: حال دنيوي به يقيم معاشه ويتناول ما من الله به عليه من حظوظ نفسه، وحال أخروي به يقيم أمر آخرته. فأما هذا الثاني فلا كلام فيه، وهو متعين في نفسه وغير محتمل إلا في القليل ولا اعتبار بالنوادر. وأما الأول فهو مثار الاحتمال، فالمباح مثلا يمكن أن يأخذه من حيث حظ نفسه، ويمكن أن يأخذه من حيث حق ربه عليه في نفسه، فإذا عمله ولم يدر وجه أخذه فالمقتدي به. مثل هذا المباح قد يكون مأجورا عليه، وقد يكون يفعله على أصله مباح لا أجر ولا وزر، مستوى الطرفين. نعم. فالمقتدي به بناء على تحسين ظنه به وأنه إنما عمله متقربا إلى الله ومتعبدا له به، فيعمل به على قصد التقرب، ولا مستند له إلا تحسين ظنه بالمقتدى به، ليس له أصل يبني عليه، إذ يحتمل احتمالا قويا أن يقصد المقتدى به نيل ما أبيح له من حظه، فلا يصادف من غير قصد استعانة به على طاعة الله. نعم. فلا يصادف قصد المقتدي محلا، بل إن صادف قد يكون المقتدي مأجور بنيته الصالحة والمقتدى به ما قصد شيء فلا أجر له، فيكون المقتدي أكمل منه. نعم. بل إن صادف أمرا مباحا صيره متقربا به، والمباح لا يصح التقرب به كما تقدم تقريره في كتاب الأحكام، إلا إن إذا قصد به الاستعانة على ما يتقرب به إلى الله جل وعلا. نعم. بل نقول إذا وقف المقتدى به وقفة، أو تناول ثوبه على وجه، أو قبض على لحيته في وقت ما، أو ما أشبه ذلك، فأخذ هذا المقتدي يفعل مثل فعله بناء على أنه قصد به العبادة، مع احتمال أن يفعل ذلك لمعنى دنيوي أو غافلة، كان هذا المقتدي معدودا من الحمقى والمغفلين، لأن هذا ظاهر، لأنه ليس فيه صبغة تعبد، مجرد أن يكون جالسا ثم يقف، أو بدلا من يأخذ ثوبه بيده اليمنى أخذه بيده اليسرى مثلا، أو جالس لا ثم قبض على لحيته، كل هذه أمور عادية لا تحتمل الاقتداء. اي بعضهم يقلدهم في حركاتهم التي لا علاقة لها بعبادة ولا علم ولا شيء ولا يتقرب بها إلى الله، هذا غالبه الإعجاب، إذا أعجب الشيخ صار يقلده، هذا مثال. وقد تكون حركات الشيخ إلى حركات النقص أقرب منها إلى حركات الكمال، ثم يقلده إعجابا به، ولا شك أن هذا موجود، لكن ما هو طيب. ها؟ والله على حسب يعني قربه وبعده من أفعال العقلاء، أحيانا بعض الحركات ليست يعني ممدوحة، فإذا كان يقلده في أمور لا يمدح بها قد يكون الشيخ تركيبه فيه نوع يعني أن الناس يتفاوتون في سمتهم ورزانتهم، الناس يكون عنده خفة وعجلة، وبعضهم يكرر كلمات معينة أو حركات معينة هي خلاف الأصل، ثم يأتي هذا الطالب من إعجاب بهذا الشيخ فيقلده فيها، هذا ليس بحسن. ولذلك لو كان هذا المقتدي معدودا من الحمقى والمغفلين، لأنه يقلد في أمر لا قيمة له، بل قد يؤخذ عليه. العالم إذا وصل إلى مرتبة صارت أفعاله عند عامة الناس كلها مقبولة، لكن يبقى أن المقبول ما يقره، إذا خلع عن الشرعية ما يقره العادة والعرف بين الناس، وما خالف ذلك يرد. ها؟ على خلاف بين أهل العلم، قصد يعني تقليده فيما يحب من الأكل والشرب، نعم، مثل ما أثر عن أنس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدبة، فكان أنس يتتبعها في القصر. نعم. فمثل هذا هو المراد بالمسألة. وكذلك إذا كان له درهم مثلا فأعطاه صديقا له لصداقته، وقد كان يمكن أن ينفقه على نفسه ويصنع به مباحا أو يتصدق به، فيقول المقتدي حسن الظن به يقتضي أنه كان يتصدق به، لكن آثر به على نفسه في هذا الأمر، على هذا آثر به على نفسه في هذا الأمر الأخروي، فيجيء منه جواز الإيثار في الأمور الأخروية. نعم، لأنه أعطاه إياه ليتصدق به، إما على نفسه أو على أهله أو على فقير، وكان بإمكان المقتدي أن يتصدق به هو، وحينئذ يكون آثر هذا المقتدي المقتدى به آثر المقتدي. نعم. وهذا المعنى لحظ بعض العلماء في حديث واختبأت دعوتي واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فاستنبط منه صحة الإيثار في أمور الآخرة، إذ كان إنما يدعو بدعوته التي أعطيها في أمر من أمور الآخرة لا في أمور الدنيا، ويكون خاصا به، يكون خاصا به، لكنه آثر أمته بهذه الدعوة. نعم. فإذا بنينا على ما تقدم فلقائل أن يقول إنما قاله غير متعين، لأنه كان يمكنه أن يدعو بها في أمر من أمور دنياه، لأنه لا حجر عليه ولا قدح فيه ينسب إليه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب من الدنيا أشياء، وينال مما أعطاه الله من الدنيا ما أبيح له، ويتعين ذلك في أمور كحبه للنساء والطيب والحلواء والعسل والدباء، وكراهيته للضب وأشباه ذلك، وكان يترخص في بعض الأشياء مما أباح الله له، وهو منقول كثيرا. ووجه ثان وهو أنه قد دعا عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة دنيوية، كاستعاذته من الفقر والدين وغلبة الرجال وشماتة الأعداء والهم، وأن يرد إلى أرض العمر، وكان يمكنه أن يعوض من ذلك أمور الآخرة فلم يفعل. ويدل عليه في نفس المسألة أن جملة من الأنبياء دعوا الدعوة المضمونة الإجابة لهم المذكورة في قوله لكل نبي دعوة مستجابة في أمته على وجه مخصوص بالدنيا جائز لهم، وهو الدعاء عليهم، كقوله وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا حسب ما نقله المفسرون، وكان من الممكن أن يدعو بغير ذلك مما فيه صلاح لهم في الآخرة، فكونهم فعلوا ذلك وهم صفة الله من خلقه دليل على أنه لا يتعين في حقهم أن تكون جميع أعمالهم وأقوالهم مصروفة إلى الآخرة فقط، أن تكون جميع أعمالهم وأقوالهم مصروفة إلى الآخرة فقط. فكذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعين فيها أمر الآخرة البتة، فلا دليل في الحديث على ما قال هذا العالم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه حينما آثر أمته وقد أوتي الدرجة العالية الرفيعة في الجنة وهي الوسيلة، يعني ما فات عليه شيء، وإذا دعا لأمته كان له مثل أجورهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وأمر ثالث وهو أن لو بنينا على هذا الأصل لكنا نقول ذلك القول في كل فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام كان من أفعال الجبلة الآدمية أو لا، إذ يمكن أن يقال إنه قصد بها أمورا أخروية وتعبدا مخصوصا، وليس كذلك عند العلماء، بل كان يلزم منه أن لا يكون له فعل من الأفعال مختصا بالدنيا إلا ما بين أنه راجع إلى الدنيا، لأنه لا يتبين إذ ذاك كونه دنيويا لخلق ما لم يقصد به التشريع، وإلا فقد يفعل عليه الصلاة والسلام خلاف الأولى من أجل التشريع فيكون فعله آكد من تركه، لأنه يفعل لأمر خارج عنه من أجل التشريع، وإلا فالأصل أن تركه أولى. ظاهر؟ نعم. الأمور التي فعلها وهي خلاف الأولى، مثلا فعلها ليسن كسه في الصلاة، مثلا كسه في الصلاة سهى ليسن ويشرع، وسهوه أفضل من لم يسهو مما لو لم يسهو. نعم، لأن ترتب عليه بيان أحكام شرعية. نعم. لأنه لا يتبين إذ ذاك كونه دنيويا لخفاء قصده فيه حتى يصرح به. ما يأتي واحد يقول أنا بسهو بصلاتي لأن يقتدى بي وعالم أبين للناس أحكام السهو من خلال سهوي في الصلاة. أنا قلت لشاب أظنه في الثانوي أو ما وصل، صلى على الجنازة بالحرم، أعلن عن جنازة صلاة على الأموات، وجلس ما قام يصلي. قلت يا ولد أنت محروم، جنازة الواحدة فيها قيراط. قال لئلا يظن وجوبها. هذا هو، هو شايب كبير بعد. قلت له قم صل، قال مصلي نامس. الحرمان ما له نهاية، لكن يسهو ليسن، أما غيره ليس له أن يسهو ليسن. لا، ما سهى قصدا، لكن هذا السهو هو كمال ولا نقص في الأصل الصلاة؟ نقص، وهو في حقه كمال. نعم. لأنه لا يتبين إذ ذاك كونه دنيويا لخفاء قصده فيه حتى يصرح به، وكذلك إذا لم يبين جهته لأنه محتمل أيضا، فلا يحصل من بيان أمور الدنيا إلا القليل، وذلك خلاف ما يدل عليه معظم الشريعة. فإذا ثبت هذا صح أن الاقتداء على هذا الوجه غير ثابت، وأن الحديث لا دليل فيه من هذا الوجه، مع أن الحديث كما تقدم يقتضي أن الدعوة مخصوصة بالأمة. صح أن الاقتداء على هذا الوجه غير ثابت، يعني بإمكان الشخص يقول بدلا من أدعو لنفسي في أمور دنياي وأمور ديني ودنياي أصرف دعوتي لغيري، أصرف دعوتي لغيري، مع أن الدعاء في القرآن وفي السنة في تقديم النفس، بل قد جاء الأمر به إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه. نعم. مع أن الحديث كما تقدم يقتضي أن الدعوة مخصوصة بالأمة لقوله فيه لكل نبي دعوة مستجابة في أمته، فليست مخصوصة به، فلا يحصل فيها معنى الإيثار الذي ذكره، لأن الإيثار ثان عن قبول الانتفاع في جهة المؤثر، وهنا ليس كذلك. والقسم الثاني، معروف أن الإيثار بالقرب عند أهل العلم بالنسبة للواجبات لا يجوز مطلقا، وفي المستحبات ينظر بينها وبين ما يعارضها مما يسبب الإيثار، فقد يكون أرجح من هذه القربة فيجوز حينئذ بل يندب. نعم. إيثار لأمته، لكن هل تضرر، نقص من فضله وشرفه شيء؟ لا، دعوا بهلاكهم، دعوا بهلاكهم، ها؟ لكن المقصود لكل نبي دعوا مستجاب، مثل نوح دعا بهلاكه، هل هو أخذ أجره على هذه الدعوة؟ خلال ما كتب قبل سنتين أو ثلاث أن نوح عوتب على هذه الدعوة وندم عليها، ويقررون بذلك أنه لا يجوز الدعاء على الكفار، كتب في الصحف. نعم. والقسم الثاني، إن كان مثل انتصاب الحاكم ونحوه فلا شك في صحة الاقتداء، إذ لا فرق بين تصريحه بالانتصاب للناس وتصريحه بحكم ذلك الفعل المفعول أو المتروك، وإن كان مما تعين فيه قصد العالم إلى التعبد بالفعل أو الترك بالقرائن الدالة على ذلك فهو موضع احتمال، فللمانع أن يقول إنه إذا لم يكن معصوما تطرق إلى أفعاله الخطأ والنسيان والمعصية قصدا، وإذا لم يتعين وجه فعله فكيف يصح الاقتداء به فيه قصدا في العبادات أو في العادات. ولذلك حكي عن بعض السلف أنه قال أضعف العلم الرؤية، يعني أن يقول رأيت فلانا يعمل كذا ولعله فعله ساهيا من غير قصد. نعم. وعن إياس بن معاوية لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدق. وقد ذم الله تعالى الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة الآية، وفي الحديث من قول المرتاب سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لكن هذا في غير موضوع البحث، لأن أصل البحث في من يقتدى به من أهل العلم، أما من وجدوا آباءهم على أمة ولا كفار. نعم. فالاقتداء بمثل هذا المفروض كالاقتداء بسائر الناس أو هو قريب منه. وللمجيز أن يقول إن غلبة الظن معمول بها في الأحكام، وإذا تعين بالقرائن قصده إلى الفعل أو الترك ولا سيما في العبادات، ومع التكرار أيضا وهو من أهل الاقتداء بقوله فالاقتداء بفعله كذلك. وقد قال مالك في إفراد يوم الجمعة بالصوم إنه جائز، واستدل على ذلك بأنه رأى بعض أهل العلم يصومه، قال وأراه كان يتحراه، فقد استند مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أم المؤمنين بالفطر، صامت الجمعة، قال صمت أمس، قالت لا، قال تصومين غدا، قالت لا، قال فأفطري، ولا كلام لأحد لا مالك ولا غير مالك مع صحة الحديث، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، مالك يقول هذا الكلام، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، وهذا قول مالك رحمه الله. واستدل مالك رحمه الله على الفعل هنا في صوم يوم الجمعة وإفراد يوم الجمعة بعمل من عمل به من علماء عصره المدينة، وأنه رأى يصومه وأيضا يتحراه، استدل على عدم مشروعية صيام الست من شوال لأنه ما رأى أحدا يصومه، والحكم في ذلك كله فعلا وتركا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. فقد استند إلى فعل بعض الناس عند ظنه أنه كان يتحراه، وضم إليه أنه لم يسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيامه، وجعل ذلك عمدة. لا يكفي نهيه عليه الصلاة والسلام وقد ثبت. نعم. وجعل ذلك عمدة مسقطة لحكم الحديث الصحيح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. فقد يلوح من هنا أن مالكا يعتمد هذا العمل الذي يفهم منه صاحب الذي يفهم من صاحبه القصد إليه إذا كان من أهل العلم والدين، وغلب على الظن أنه لا يفعله جهلا ولا سهوا ولا غفلة، فإن كونه من أهل العلم المقتدى بهم يقتضي عمله به وتحريه إياه، دليل على عدم السهو والغفلة. وعلى هذا يجري ما اعتمد عليه من أفعال السلف، إذا تأملتها وجدتها قد انضمت إليها قرائن عينت قصد المقتدى به وجهة فعله، فصح الاقتداء. والقسم الثالث وهو أن لا يتعين فعل المقتدى به لقصد دنيوي ولا أخروي ولا دلت قرينة على جهة ذلك الفعل، فإن قلنا في القسم الثاني بعدم صحة الاقتداء فها هنا أولى، وإن قلنا بالصحة فقد ينقدح فيه احتمال، فإن قرائن التحري للفعل هنالك موجودة فهي دليل يتمسك به في الصحة. لكن إذا ما كان هناك قصد لا دنيوي ولا أخروي ماذا يكون الفعل؟ عبث، أقرب إلى العبث. نعم. وأما ها هنا فلما فقدت قوى احتمال الخطأ والغفلة وغيرهما، هذا مع اقتران الاحتياط على الدين، فالصواب والحالة هذه منع الاقتداء إلا بعد الاستبراء بالسؤال عن حكم النازلة المقلد فيها، ويتمكن قول من قال لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك ونحوه. يعني في كلام شريح السابق. إياس، نعم، إياس بن معاوية. إياس، نعم، تقدم. اللهم صل على محمد.